بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله وهو المسعود رضي الله عنه: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. يبين المؤلف رحمه الله أن نشاط الشيخ في درسه من جهة في الإعداد والتهيئة المسبقة، ومن جهة أخرى نشاطه عند إلقائه للدرس يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه. إذا وجد من الطالب فهما وإقبالا حمله ذلك على الإعداد الجيد للدرس، وحمله ذلك أيضا على النشاط في حال إلقائه للدرس. لكن إذا كان المعلم يرى أن الطالب ليس عنده ذاك الإقبال وذاك الاهتمام، فهذا ينعكس على نفسية المعلم أنه لا يعد ذاك الإعداد الجيد، لأن هذا الطالب يقنع بأدنى شيء، يقنع بأدنى شيء، وأيضا قد لا يحتمل ذهنه ما هو أعلى، إما لتكاسل وإما لكونه مبتدئا وما إلى ذلك، على أن المبتدئ يعطى ما يليق به. لكن ينبغي للتلميذ أن يكون منه ما يشجع المدرس وينشطه، وذلك بحسن الإصغاء وحسن الإقبال على الدرس، وهكذا بحسن المراجعة، يراجع الدرس قبله وينتبه، وكذلك أيضا بتقييد الفوائد حينما يسمع الفائدة فيقيد، فهذا يدعو معلمه إلى الاجتهاد في الدرس، ويشعر أنه يلقي الفائدة إلى الراغب فيها، إلى من يطلبها ويبتغيها. وهذا أيضا حتى في حال أو في كيفية وهيئة الطالب في تلقيه، فحينما يكون متكئا مادة رجليه وما إلى ذلك، فيشعر أن هذا ليس عنده تلك الرغبة، ليس عنده ذاك الإقبال، فيجعله لا ينشط في الدرس كما ينبغي. إذن فالطالب هاهنا له أثر، له أثر على نفسية من يعلمه، فكن أنت في نفسك سببا لتحفيز المعلم، لإقباله، لانشراحه، بإلقائه الدرس بما يرى منك من حسن الإقبال وحسن التعلم. وأهل العلم يذكرون في حديث جبريل رضي الله عنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتي إلى ركبتي، فيقولون هذا يؤخذ منه أدب المتعلم، المقصود حسن الإقبال على المعلم بحيث يستفيد هذا المتعلم. وأيضا المعلم إذا رأى يعني فتورا لم يرى ذاك الإقبال، فها هنا لا يبقى مع الاسترسال، لا يبقى مع الاسترسال في ذكر الفوائد لمن لا يرغب فيها. هذا أيضا قد يحتاج الإنسان في موعظته، أحيانا تأتي تلقي كلمات، تلقي محاضرة، ألقيت تكلمت، فإذا اكترى التململ حاصلا، فها هنا لا يبقى الإنسان يطيل فيقتصر، يقتصر على ما سمع ويحاول أن يقلل فيما يأتي من الكلام. البعض أحيانا مثلا قد يبقى ساعة ونصف وهو يسرد ويتكلم، فإن وجدت الإقبال فالحمد لله، وإن وجدت أن الحضور بدا عليهم التململ وبدا عليهم الفتور والتكاسل فيكفي ما قد حصل، يكفي ما قد حصل. قال: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. العلم يقيد بالكتابة. طيب، هل تكتب حال التلقي من المدرس من المعلم؟ الناس تتفاوت قدراتهم الذهنية، في الناس من عنده قوة حفظ، وخصوصا يحصل هذا في حال الشبيبة، تجد أن الإنسان ربما يسمع الكلام الكثير ويعيه ويكاد يكون قد حفظهم من مرة واحدة. ومع تقدم الإنسان في السن يشعر بحصول الضعف في هذا، فهل تكتب أثناء الدرس؟ إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه لا يضبط المعلومات لا تبقى معه إلى ما بعد الدرس، فها هنا يستأذن من شيخه في كتابة الفوائد، ويكفي في هذا أيضا إذا كان الشيخ في العادة يقر مثل هذا الأمر، وربما تشعر منه أنه يرغب كونك تكتب الفائدة تنتبه وتدون، فإذا كنت ترى منه أنه يقر مثل هذا الصنيع فهذا كاف في الدلالة على إذنه. وفي الناس من لا يستطيع يعني كما تقدم أن يبقي الفائدة لما بعد الدرس، لو لم يقيد في ذلك الوقت فإنها تفوت أو لا يحسن تقييدها بعد ذلك. لكن ذكرها هنا شرطا، وهو أن تشير إلى أن هذا ما كتب عند السماع أو حال السماع. لماذا؟ وذلك أن الفائدة التي يكتبها الإنسان بهذه الصورة قد يحصل أنه يخطئ، يخطئ هذا الكاتب فيسمع الكلمة على غير ما نطقت به فيدونها كذلك، وأحيانا يسمع الكلام لكن ذهنه وعقله متعلق بكلام آخر يتكلم به الشيخ، فربما يكتب وذهنه مشغول فتقع في كتابته كلمة أخرى من فائدة أخرى غير هذه الفائدة التي يقيدها، فحينما يكتب فوائد مثلا من درس كذا وهو يعلم أن ما قيده بهذه الصورة المراد به أثناء إلقاء الدرس قد يعود بعد وقت، فيجد هذا الذي قيده تلتبس عليه بعض العبارات أو كيف قال الشيخ مثل هذا، فحينما يعلم أن هذا مقيد أثناء الدرس قد يكون السبب في أنه لم يسمع جيدا أو أنه انتقل ذهنه من شيء إلى شيء فقيد من انتقل إليه ذهنه. وفي زمننا مع وجود هذه الوسائل، وسائل التسجيل التي يمكن الإنسان فيها أن يقيد جيدا، يعني بحيث لو سمع أشكل عليه شيء يمكن أن يراجع هذا التسجيل ويضبط الكلام كما ينبغي. قال: 22 التلقي عن المبتدع. احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص؟ ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق وهو ابن قدامة قال: سمعنا درسه، أي ابن أبي عصرون، مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول: دخلت عليه بعد فقال: لمن قطعتم عني؟ قلت: إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال: والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية، انتهى. هذا فيه التحذير من أخذ العلم عن أهل البدع، فهم غير مؤتمنين، لا يؤتمنون على المتعلم منهم. وقد كانوا يضعون الأحاديث في نصرة مذاهبهم ورأيهم، فكيف بمجرد كلام يزوقه وينمقه لك؟ أيضا يوردون الآيات والأحاديث ويحرفون معانيها عما أريد بها، من كان كذلك كيف يؤتمن؟ وهذا المتعلم طالب، وربما كان في مبادئ الطلب، فإذا جلس إلى هذا المعلم المبتدع غرس فيه البدعة وأثر فيه وأوقعه في مسالك الهوى والابتداع، ويشق على الإنسان بعد ذلك أن يتخلص من هذا. احذر أن تجالس أهل البدع، لو كانوا من كانوا؟ طيب كيف لو كان هذا المبتدع يعلم؟ هنا الأمر أخطر، لأنه معلوم ما للمعلم من أثر عظيم على التلميذ، فهو له محل قدوة، وكلامه أحيانا قد ينزل عنده منزلة الحجة. طيب إذا كان مبتدعا فهذا هو العطب وهذا هو الهلاك، إلا أن يلطف الله. وكم من أناس أضر بهم وحرفهم عن السنة مجالستهم لأهل البدع وأخذهم عن أهل البدع. وكلمات السلف كثيرة في التحذير من مجالسة أهل الأهواء، في البعد عنهم، في النهي عن الأخذ منهم، شيء كثير. احتاجوا في بعض الأوقات إلى أخذ الحديث، لا يجد الواحد منهم الحديث إلا عند هذا الشيخ المبتدع. وهكذا أيضا ربما بعضهم حصل له هذا في مبادئ الطلب، لم يكن يعرف بحال هذا الشيخ، لكنه بعد تركه وابتعد عنه. فاحذر من يقول لك تعال جالس هذه الجماعات من جماعة إلى جماعة وأخذ عن هذا شيخ، هذا عنده كذا وكذا وهو من أهل البدع، هذا يغرر بك، هذا يخاطر بدينك. وفي زمننا الأمر أشد، يعني كانوا في الزمن الأول أحيانا لا يتيسر الإنسان الرحلة إلى بعض أهل العلم ممن هو سليم المعتقد، فقد يضطر إلى الأخذ عن بعض أهل الأهواء. زمننا فيه عافية عظيمة، فعندك دروس كبار أهل العلم في جميع فنون الشريعة يمكن أن تأخذها وأن تتلقاها وأنت في بيتك. طبعا هذا ليس في التزهيد في الرحلة في الحديث أو في طلب العلم إلى أهله، لكن أقول لو أن إنسان يكون في بلد لا يستطيع الارتحال إلى أهل العلم ولا يستطيع مجالسة شيوخ السنة وعنده عمل يزاولهم، وفي بلدي منهم من أهل البدع يعلم، فلا يقعد إليه ولا يتلقى منه، بل عنده ما يكفيه، بل ما يغنيه عن السماع لأهل الأهواء والبدع. فيحذر الإنسان هذه المسالك. وستجد أهل البدع يلوي لك أعناق النصوص، وربما كما ذكر الذهبي هاهنا يقول دعنا من الكتاب والسنة وهات العقل، فهذا عندهم تقديم العقل وتقديسه، هذا موجود عندهم، فيزنون الكتاب والسنة بعقولهم هم، طبعا ليس بالعقل الراجح، إنما هو عقله هو وعقل أمثاله، وإلا فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وهكذا تجد لدى السالك التوحيدي، هذا الشخص الذي يريد أن يتعبد، يريد أن يتعبد، فيأتي ويجالس أهل التصوف، فأهل التصوف فيهم هذا الداء، أنه مسألة الذوق والوجد، جربت كذا فوجدته نافعا. طيب هذه عبادة، هل جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل لها دليل من الكتاب أو السنة؟ فحدثني قلبي عن ربي وأنا وجدت هذا، جربته فوجدته نافعا، يدخلك في عبادات لم تأذن بها الشريعة. فهذا يبتلى به من يجالسهم ومن يساجرهم. فصاحب الحق إنما يمضي وراء الكتاب والسنة، والأخذ مع أهل الأهواء وعن أهل الأهواء مظنة العطب. وها هنا يعني الموفق رحمه الله ابن قدامة وأخوه وهو أكبر منه أبو عمر، وكان من كبار العباد والصالحين في زمنه، فلما سمعوا عن ابن أبي عصرون أنه أشعري تركوا الأخذ عنه، تركوا الأخذ عنه من أجل سلامة المعتقد، من أجل سلامة المعتقد. ولكن في هذا أن الإنسان يحتاج أن يتحرى، فهو يقول لهم والله ما أنا أشعري. إذن فينتبه الإنسان، أحيانا تكون دعاية، وحين قد يشوه بعض أهل الحق بقصد من بعض المبتدعة من أجل صرف الناس عنه، فيتثبت الإنسان، فإن كان الرجل مبتدعا خلاه، وإن لم يكن مبتدعا فليأخذ عنه ما عنده من علم. وبقي الشيخ كلام لا بأس به فيه بعض الطول عن هذا الأمر، يأتي معنا فيما بعد. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. Thank you.